المساجد، وهم يرسلون لجنة من أجل التحقق من الواقع، ويحال بعد ذلك إلى الجهة الشرعية في البلد الذي فيها التي ترتبط بها هذه المساجد، وهم يعطونكم الجواب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: شخص أعرفه بلغ من العمر أكثر من 20 عاما ولم يختتل لظروف عائلية مرت عليهم، فماذا عليه الآن بالنسبة لصلاته وصيامه وعباداته؟ الجواب: عليه أن يختتن الآن، وما مضى لعل الله يعفو عنه، لأنه لم يشخص شيئا من الأمور المخالفة إلا أنه أخر الختان، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم التصرف بالأمانة التي أعطيت لشخص ثم قام هذا الشخص بالتصرف بها مع العلم أنه قادر على إعادتها في الوقت المطلوب. الجواب: هذه ظاهرة مما يؤسف له تقع كثيرا، فيؤتمن شخص على مبلغ من المال من أجل أن يكون وديعة عنده، وتكون يده هذه يد أمانة، ثم بعد ذلك يتصرف في هذا المال بغير إذن صاحبه، وبهذه الطريقة تكون يده يد ظالمة، فلا يجوز للشخص أن يتصرف في المال الذي ائتمن عليه إلا بإذن صاحبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عين ميم تقول: إذا فعل الشخص ذنبا وأراد الإقلاع عن هذا الذنب وقال: نذر علي أن أصوم 7 أيام إذا عدت إلى هذا الذنب، وعاد وفعل هذا الذنب، فماذا عليه بالنسبة للصيام؟ الجواب: ترك الذنب طاعة، فهذا النذر نذر طاعة، وبما أن الشخص لم يفي بهذا النذر فإنه يصوم الأيام 7، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. إذا صام الشخص تطوعا مثل يوم عرفة أو عاشورة وعليه صيام نذر وجعل صيام النذر في هذا اليوم، فما حكم صيامه؟ الجواب: إذا صام بنية النذر في هذه الأيام فإنه يقع عنه على أنه نذر فقط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا صلى الشخص سنة الظهر القبلية وترك السنة التي بعد الظهر، فما حكم فعله؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر وعلى 4 بعدها حرمه الله على النار. فعلى المسلم أن يجتهد في فعل 4 قبلها و4 بعدها، وإذا لم يتمكن من فعل الأربع التي بعدها فإنه من فعل الأربع التي قبلها فإنه يصليها قبل صلاته للأربع التي بعدها، وبالله التوفيق. أسأل الله عليكم. في صلاة النافلة هل تقرأ سورة بعد الفاتحة أم أقتصر على الفاتحة فحسب؟ الجواب: الشخص عندما يصلي تطوعا يعني يأتي بالفاتحة ويقرأ ما يتيسر له من القرآن، والناس يختلفون في هذا، منهم من يسر الله القرآن عليه يقرأه عن ظهر قلب، ومنهم من يسر الله له قسما من القرآن يقرأه عن ظهر قلب، ومنهم من يسر الله له جزءا بسيطا يقرأه عن ظهر قلب، فكل شخص يقرأ على حسب رغبته وعلى حسب طاقته، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذا المستمع سين ميم نون يعمل في مؤسسة، يعمل مندوب مبيعات بالجملة، والمؤسسة تعطي لعملائها خصومات على المبيعات، لكن في بعض العملاء لديهم مسؤول مبيعات يطلب نسبة من الخصومات كي يقوم ببيع منتجنا، ما الحكم في هذا الوضع علما بأن المؤسسة لدينا عندها علم بهذا وهي موافقة؟ الجواب: هذه المسألة إذا نظرنا إلى أطرافها وجدنا أن الأطراف بائع ومشتري ووسيط، بائع ومشتري ووسيط، والبائع يحدد راتبا للوسيط ويحدد سعر السلعة، يحدد سعر السلعة. الوسيط عندما يطبق من ناحيته ما يأخذ زيادة، ومن ناحية الثمن ما يزيد عليه. بهذه الطريقة يكون قد سلك مسلكا شرعيا، لكن فيه ظاهرة مما يؤسف له كثيرة جدا. هذه الظاهرة هي أن الوسيط عندما يريد أن يوزع البضائع على أهل السوق بالسعر الذي وضعه صاحب المحل، لا يبيعه إلا على من يعطيه، يعني يعطيه نسبة. صاحب المحل الأصلي لا يدري، صاحب المحل الأصلي لا يدري، وقد يسلك مسلكا من ناحية أنه يزيد في السلعة، هذا جانب آخر، يزيد في السلعة ويأخذ هذه الزيادة بالإضافة إلى ما يأخذه من صاحب المحل مما ليس له علاقة بالثمن وإنما هو رشوة، فهذا غش وما يأخذه رشوة. فالواجب على الوسيط التجاري أن يتقيد بالطريقة الشرعية، لا بالنسبة للبائع ولا بالنسبة للمشتري ولا بالنسبة له هو، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم السلطان من الرياض يقول: إذا لبس الشراب بعد الوضوء واتضح أن الشراب مقلوب فتم خلعه ثم لبسه مرة ثانية، فهل يجوز المسح عليه بعد ذلك؟ الجواب: المسح على الخفين يكون بعد كمال الطهارة، وأنا ذكرت ذلك لأن كثيرا من الذين يلبسون الخفاف إذا غسل الرجل اليمنى لبس الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، وهذا ليس بصحيح، لأنه لبس الخف في اليمنى قبل كمال الطهارة، والمفروض أنه لا يلبس الخف في اليمنى إلا بعدما ينتهي من غسل الرجل اليسرى. وأنا ذكرت هذا بهذه المناسبة من أجل أن الذين يقعون في هذا الخطأ عليهم اجتنابه. أما بالنظر للسؤال، فإذا كان هذا الشخص لبس على طهارة كاملة على الوصف الذي ذكرته، ولما رأى